Kasi mit Gal. حصري على موقع maradona.com. هذا الغزال هذا الغزال بص بعيون الغزلاني غزلني الأسمر خلاني خلانا تثبت مكاني هذا الغزال هذا الغزال هذا الغزال مغزول بغزل صافي صافي وفي أوصاف الناس قال على موقع maradona.com. متقع متقع متقع